الحمد لله نحمده كما خلقنا ونحمده كما أمرنا سبحانه في السماء الأعظم وذو الفضل الحسن رحمته وسعت كل شيء وجاء بنعم علينا لا تعد ولا تحصى فله الحمد على ما أعطى وله الحمد على ما رضي وله الحمد بكل رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخطيبه وحبيبه الرحمة المهدى والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله ولم تجعل يوم إلى يوم الدين آمين. أما بعد فيا عباد الله هناك فرق بين خالد الدنيا وخالد الآخرة. فخالد الدنيا يفعل لنفسه ما يكلفه في حياة الدنيا فيجلب منافعها ويتفادى ضررها. وطالب الدنيا يا عباد الله يتكلم في عقله ويجعل كل تفكيره في ان يجمع الخير في الدنيا، فمنها ما يفعل له بعض الافعال فيتكلم مع الناس ويصادق الناس ويصاحب الناس لأجل مصالح ينتفع بها منه. فيجد الواحد منه يا عباد الله يجد ويعمل لنفسه كل حساب ربما أراد أن يختار صديقا له، يختاره لماذا؟ ويختاره على قدر صداقته ومنفعته منه. إذا رأى واحدا من الناس ينفعه بمال أو بجاه وسلطان أو يراه يرتفع من ورائه بشيء من مطالب الدنيا فيسعى إليه بكل عمل حتى يجد أو يلقى صداقته وحتى يجد منه الرضا عنه. وإذا ما قام بزيارته يقيس قدر زيارته له على قدر منفعته منه. إذا زاره لأجل أنه يكتسب منه مالا جعل له في زيارته ما يساوي ذلك المال المكتسب، وكلما وجد أن منفعته عنده كبيرة كلما أكثر من زيارته له وجعل لزيارته ثمنا كبيرا. هذا طالب الدنيا يا عباد الله. اما طالب الاخره فانه اذا صادق احدا او صاحبه او اتخذه قليلا او زاره فانما يزوره لله ومن اجل الله فقط، راى فيه انه رجلا صالحا فزاره واحبه في الله ووجد فيه انه رجلا ينفعه في الدنيا بان يامره بالمعروف وينهاه عن المنكر لاجل منفعته الى الاخره فانه يصاحبه من اجل ذلك، وما يقصد من وراء زيارته او صداقته شيئا من منافع الدنيا قط. ولكن ذلك يا عباد الله بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من كلامه مما هو بينه حديث مشهور بيننا ان الذي يذوق حلاوه الايمان يفعل ثلاثه اشياء: ان يحب الله ورسوله، وان يحب المرء اي الانسان لا يحبه الا لله، وأن يكره أن يعود في مثل الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعلمنا أيضا صلوات الله وسلامه يداوم عليه، أن كل عمل يعمله الإنسان تجاه طاعة الله عز وجل هو من أجله هو، ولكنه إذا أحب واحدا من الناس من أجل صلاته أو قربه إلى الله كما يراه هو ذلك، لا يكون ذلك الحب من ورائه قائل إلا أن يحبه في الله، لا يكتب من ورائه أي منفعة حتى في الآخرة. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام ذات يوم وقال له يا موسى هل علمت لي عملا قط، أي عملا خالصا بدون أن ترى أو تجد من ورائه منفعة قط؟ فقال موسى عليه السلام يا رب أصوم لك وأصلي لك وأتصدق لك وأذكر لك. فعلمه الله عز وجل كما بين لنا أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه أن تلك الأشياء هي عبادات، وعبادات يقصد من ورائها طاعة الله، ولا يقصد من ورائها أي شيء من أنواع المسلم الغنية. فقال له يا موسى إن صلاتك لك برهان، أي دليل على أنك تعبدني، وصيامك لي بنده، أي يعبدك على النار، وإن صدقتك لي هي لك ظل، أي يوم القيامة تكون لك ظلا أو تحميك من النار، وذكرك لي هو نور أعطيه لك يوم القيامة. ولكن هل أسألك هل علمت لي عملا بدون أن تطلب من ورائه أو تقصد من ورائه مطلبا؟ فقال موسى عليه السلام يا رب علمني بعلمك. فقال له الله عز وجل يا موسى هل واليت لي وليا؟ هل عاديت لي عدوا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا علم الله موسى أن العداوة والموالاة لله وللأجنبات هي التي خالصة اتباع وجه الله لا يكتب من ورائها أي منفعة حتى في الآخرة. هكذا يا عباد الله، الحب في الله والبغض في الله لا يكون إلا وراء مصالح في الآخرة، حتى لو لم يكتب الإنسان تلك المصلحة. وبناء عليه يا عباد الله، الناس في مشاكل الدنيا في عصرنا هذا أو في كل العصور تشغلهم بحيث يقيسون صداقتهم لله ومبادلاتهم وزيارتهم له بقدر ما يتحصلون عليه من منافع دنيوية، ولكن الأبقى هي المنافع الأخروية. ولذلك عظم الله أجر كل واحد يحب واحدا من أجل الله عز وجل، أي يحبه لله ومن أجل الله. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أن رجلا إذا وجد رجلا يقرأ القرآن أو يكثر من نفسه أو جلوسه في المسجد ويذكر الله عز وجل، ورجلا دائما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو رجلا به أخلاق حسنة، فيجد رجلا آخر يحبه من أجل هذه الأعمال، ومع أن هذه الأعمال لا ترجع على الإنسان الذي يحبه، ولكنه أحبه ما دام هو محبا لله عز وجل. هكذا هي الصداقة واختيار الصديق يا عباد الله. من أجل ذلك عظم الله أجره بأن جعل له درجات عند الله عز وجل. أول درجة منها أنه في الجنة، أي الذين يحبون الناس من أجل حب هؤلاء الناس لله عز وجل أو قدر صلاحهم، هم ذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اي قال لاصحابه ذات يوم الا اخبركم برجالكم من الجنه اي بالرجال الذين هم يدخلون الجنه فقال الصحابه يا رسول الله اخبرنا فقال صلى الله عليه وسلم النبي في الجنه والصديق في الجنة أي الذي يصدق النبي في دعوته كسيدنا أبي بكر الصديق مثلا في الجنة والشهيد في الجنة والرجل يظن أخاه حبا له في الله لا لأجل مصالح في الدنيا هو في الجنة أي صار الله عز وجل بين هذا الرجل الذي يظن رجلا آخر اتباع وجه الله لا يريد منه مصلحة في الدنيا بأنه يساوي درجة النبي أو هو بدرار درجة النبي في الجنة وبدرار درجة الصديق وكذلك الشهيد مع أن هذه الدرار لا تكلفه شيئا إلا أنه مشى على رجليه في بعض الخطوات أو ركب بعض السيارات فذهب إليه يزوره في الله مع هذا العمل او مع هذا الفعل وهو المشي لا يكلفه كثيرا الا انه تكلف عند الله الكثير والكثير رفع درجته بدرار النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامه والارفع او الاشد والاحسن الذنب ان الانبياء والشهداء يربطون هؤلاء الذين يزورون الناس او يصادقونه في الله ومن اجل الله يربطونه اي كما نقول يحسدونه ولكن بغير تمني زوال النعمه اي ينبهرون به ويعظمونه ويتنافسون على درجته هذا معنى يربطونه اي الانبياء تربط هؤلاء الذين يتظاهرون من اجل الله عز وجل وكذلك الشهداء قال صلوات الله وسلامه عليه ذلك في حديث رواه سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عبادا يقعدون على منابر يوم القيامه اي يرفع الله لهم منابر عاليه يجلسون عليها يوم القيامه هم لباسهم من نور ووجوههم من نور ليسوا بانبياء ولا شهداء يربطهم الانبياء والشهداء على مكانتهم في الجنة فقال الصحابة من هم يا رسول الله فقال المتظاهرون في الله والمتجالسون في الله والمتجالسون في الله اي الذين يجلسون بدوار بعضهم بعضا يتكلمون فيما يخص فروع الدين او احكام الدين في الله هكذا يبين والأدهى والأعظم والأشد والأدنى هم أن يقولون ليسوا بدرجة الأنبياء فقط ولا الشهداء كذلك أو الصديقين ولكنهم بدرار رب العالمين مباشرة يوم القيامة هكذا أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه إذا اجتمع الأولون والآخرون يوم القيامة أي في وقت المحشر أي إذا حشر الناس أولهم وآخرهم لا بالناس من قبل الله أين جيران الله فيقول طائفة من الناس فتسألهم الملائكة إلى أين فيقولون إلى الجنة فيقولون لهم أوقفنا الحساب أي تدخل أي هل تدخلون الجنة قبل الحساب فيقولون لهم نعم فتقول لهم الملائكة ما عملكم الذي عملتم حتى تدخلوا الجنة بغير حساب فيقولون نحن جيران الله فتقول لهم الملائكة وما جيرانكم فيقولون نحن كنا متجاورين في الله لا نحب الناس إلا من أجل حبهم لله عز وجل هكذا يبين لنا صلوات الله وسلامه عليه كما يبين لنا في حديث اخر رواه سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه أيضا فيما أنه قال الذريات الله وكلامه عليه يؤتى بالناس يوم القيامة حتى إذا كان المتزاورون كانوا أرفع الناس درجات. وقال في حديث آخر إذا زار عبد أو ما من عبد يزور عبدا أقل له في الله إلا قال الله عز وجل في الملأ الأعلى أي ينادي في الملأ الأعلى إن عبدي قد زارني وعلي كراه أي علي ضيافته ولا أرضى له كرا أي لا أرضى له ضيافة إلا أن يكون في الجنة. وفي رواية أخرى لا أرضى له ولا أرضى له كرا دون الجنة. هكذا بين لنا صلوات الله وسلامه عليه كيف تكون المكاسب لا مكاسب الدنيا فقط ولكن مكاسب الآخرة. أن يكون الإنسان لا يجري وراء مصالح الدنيا وإن كانت مطلوبة وأي لا يفضلها على الذي تكون له في مصالح الآخرة. ربما عبدا من عباد الله لا يملك شرطة ولا يملك مالا ولا يملك جاها ولا سلطانا ولكنه عبد صالح لله عز وجل. إذا أحببته وأخذته صديقا لك يكون لك منفعته في الدنيا والآخرة. منفعته في الدنيا بأن يصلح حالك ويرعبك وينبهك ويرشدك إلى سواء الصراط وإلى سبيل كل الخيرات كما بين لنا صلوات الله وسلامه عليه في حديثه الذي قال فيه المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن فضل الله. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونذكر له ذكر العارفين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين. وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والحفاظين الامنين غير المسلمين يا رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله يبين لنا ديننا الاسلامي ان الانسان اذا كان قد صادق انسانا او صاحبه او احبه في الله تكون منفعته في الدنيا وتكون منفعته عند الموت وتكون منفعته في الاخره أي في كل أوامره خير. ربما تصاحب إنسانا ليس معه مالا يؤتيه لك وليس في يده سلطة يفديك من شيء فيها أو يجلب لك منفعة في الدنيا ولكنه يستطيع أن يفعل بك الخير في الدنيا وفي الآخرة معا. أما الخير الذي ينفعه لينفعك به في الدنيا فإنه إذا رآك قد ظلمت أحدا يأخذ على يدك ويعظك ويرشدك ويذكرك ويعلمك من تعاليم الدين الكثيرة والكثير. هذا أول منفعة في الدنيا يجلب لك مصالح ومنافع أنت لا تستطيع أن تفعلها بمفردك إلا إذا وقف بجوارك فيها. أما منفعته لك عند الموت يبين لنا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير آية الله عز وجل من القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يؤتى يوم القيامة بخليلين مؤمنين وخليلين كافرين أي إنسان أحب إنسانا في الله عز وجل فهما مؤمنين وخليلين أحب إنسان واحدا من الناس من أجل مصالح الدنيا مع أنهما كافرين أو أنهما كافرين. فيؤتى بالخليل الأول إذا قبض أي إذا مات أي الخليل المؤمن يأتي عند الله عز وجل فيجد درجته في الجنة ورضا الله عليه فيقول يا ربي إن فلانا قد اتخذني واتخذته خليلا يا ربي لا تذله حتى تأتيه مثل درجتي هذه وترضى عنه كما رضيت عنه إنه كان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويحذرني من فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم فيقول له الله عز وجل عبدي إنك إذا ما علمت درجتك صديقك هذا لبكيت قليلا ولضحكت كثيرا أي كان سرورك أكثر من حزنك عليه فيموت ذلك العبد أي الذي هو لم يمت إذا عندما التقى بالله عز وجل أي يموت صاحبه أيضا فإذا هو عند الله عز وجل فيقول له يا عبدي اثني على صاحبك أي قل في صاحبك أو قل رأيك في صاحبك فيقول ذلك العبد وهذا معه أي ذلك يثني عليه وهذا الآخر يثني أي يثني بعضهما على بعضهما البعض فيقول نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل ثم يأتي بواحد كان قد صادق واحدا كافرا وهو كافر أيضا يأتي إلى الله عز وجل فيجد درجته عند الله في جهنم لا محالة فيقول يا ربي اللهم لا تهدي فلانا خليلي اتخذته خليلا فلا تهديه إلا إذا أريته ما أريتني ووضعت درجته في درجتي أي معي في جهنم الله كان يأمرني بالشر ولا يحددني لا فيك ولا في رسولك أي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعد ذلك الذي لم يمت فيموت فيلحق بصاحبه فيقول له الله عز وجل اثني على صاحبك أو قل رأيك في صاحبك فيقول أحدهما للآخر والآخر يردد نفس الكلام بئس الصاحب وبئس الأخ وبئس الخليل اتخذتني من دون الله عز وجل واتخذتك كذلك فهذا الجزاء يبين لنا الله عز وجل على منوال تلك الآية يا عباد الله أن كل الأخلاء أي الأصدقاء يقولون أعداء لبعضهم بعضا يوم القيامة إن المتقين منهم أي الذي صاحب واحدا من الناس من أجل الله عز وجل ليربط تلك العلاقة في المجتمع التي هي غائبة عنا إذا أو غائبة عن الكثير والذي لا يتأتى من ورائها إلا كل ضرر والعياذ بالله يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بعث الأخ لأخيه المسلم إذا صاحبه يوم القيامة أن يضحي من أجله يأتي وكما روى لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا كان يوم القيامة يؤتى بواحد من الناس فتقل حسناته أي توزن له حسناته وسيئاته فتقل حسناته فإذا هو يأتي ويتحدث الناس حتى يقترب منهم بعد ما يعوده أن يقترب منهم بعض الحسنات فيذهب إلى أقربائه وإخوانه وأهله وعشيرته فلم يقربوه شيئا ولكنه يذهب أو يعلم أنه ذاهب إلى النار لا محالة وإذا هو بصديقه يراه يصاح إلى جهنم فيقول يا ربي خذ حسناتي فأنا أستدي صاحبي بحسناتي وأذكر الله وهو يدخل الجنة فيقول له الله عز وجل وما حملك على هذا يا عبدي أي الذي جعلك تضحي بنفسك وبحسناتك من أجل صاحبك فيقول يا ربي إننا في هذا الموقف جعلنا حسناتنا تبطل واحدا وسيئاتنا تبطل الآخر فأردت أن يدخل أحدنا النار وأحدنا الجنة هذا خير لنا أو أقل مصيبة لنا أن نكون جميعا في النار أي هذا أخذ الضررين من أن يدخل صاحب النار معي، ولكن إذا دخل الجنة وأنا دخلت النار فهذا أخذ ضررين. هكذا يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: اذا يا عبدي ما انت باكرم مني، خذ صاحبك واصطحبه حتى تدخل الجنه. هكذا يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وياتي في حديث اخر ويبين ان العهد اذا كان رجلا قد عاهد واحدا من الناس وتعاهد عند الله في حبه لله عز وجل انه يكون معه في القيامة حتى إذا كان في النار يدخل معه، أو إذا كان في الجنة يدخل معه. بين لنا أيضا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤتى برجل مؤمن يوم القيامة قد صاحب مؤمنا في الله عز وجل أي في الدنيا، فيقول الله عز وجل لأحدهما: ابتسط حسناته، أي قلت حسناته وكثرت سيئاته، فيقول: ادخلوا عبدي هذا النار، ثم يقول: ادخلوا عبدي هذا الجنة. فإذا الذي داخل الجنة يقف، فإذا بخازن جهنم يقول له: ما لك تقف، وإذا بخازن الجنة يقول للآخر: لماذا تقف؟ فيقول الذي يساق أو يبث إلى الجنة: إني عند الله عز وجل شيء يعلمه. فيقول الله عز وجل: إني أعلم السر وأخفى، ما لك يا عبدي؟ لماذا لم ترضى أن تدخل الجنة؟ فيقول: يا ربي وأنت أعلم، أحببت هذا العبد الذي يساق في النار، أحببته فيك لا لأجل شيء من مصالح الدنيا، ولكنه يساق الآن إلى النار، وقد عاهدت بعهدك وذكرت باسمك أن نكون معا إما في الجنة وإما في النار، والآن هو يدخل النار وأنا أدخل الجنة، ولا أرضى بذلك يا رب. فيقول الله عز وجل: ذكرته باسمي وعاهدته باسمي ولم يكن لك أكرم منكما إلا أنا، فيقول له: خذ صاحبك وادخل الجنة. هكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصالح في الدنيا هي دائمة، وأن المصالح في الآخرة هي التي تكون دائمة. وما علينا يا عباد الله، لا يصلح المجتمع إلا إذا كان الناس يتصادقون ويتجاملون فيما بينهم من أجل الدين لا من أجل الدنيا. إذا فعلنا هذا مننا رضا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. والله أسأل أن يحبب قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وأن يحب المولى ونعم المصير. اللهم هذا حال ما يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعلنا بالإحسان بالفضل منكم إليك، واغفر لنا بخاطرك على أجمعين. اللهم اصلح الذين لم يتقوا منا، واجعل دنيانا التي فيها معافنا، واجعل اخرتنا التي فيها معافنا، واجعل حياتنا في كل خير، واجعل من فرحك لنا في شر، وتوكلنا على الافراد عنا. اللهم قد فات المسلمون والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء والاموات في الاموات، لك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر لك امور بلادك وترضى، انا لله وانا اليه راجعون. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان والبر والتوبه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم وإنها تتكاثر حتى أدركم المقابر إلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إلا لو تعلمون إلى اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله يا الله من الله السلام عليكم ورحمة الله.